أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. نسأله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد ديننا ودين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشرح صدورنا للدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله عز وجل أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن نهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا، وأن يصلح مجتمعاتنا، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل مثل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يثقل الله بها موازيننا، وأن يثبت بها على الصراط أقدامنا. هو ولي ذلك والقادر عليه، وأثني بالصلاة والسلام على الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، افتتحنا في الدرس الماضي شرح صحيح البخاري بالحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه عن الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدقت يا رسول الله. أولا، النية شيء عجيب، لأنه شيء مش ملموس، يعني ليس شيئا ماديا حتى يمسك. عامل زي ايه؟ زي تيار الكهرباء الذي يضيء هذه المصابيح ويجعل هذا المسجد جميلا فوق جماله. واذا اردنا ان نشرح للطفل ان التيار الكهربائي يسير في الاسلاك، الولد يصدق ولا لا يصدق؟ لا يصدق. وده كيف يعني؟ طب افتح السلك. لو فتح السلك، يعني هو مش يفتح السلك، هو هيفتح عليه مرة واحدة، يعني لن يجد في السلك شيئا. هكذا النية، النية ما فيها شيء ملموس، يعني مش شيء مادي. فالفقهاء لما وجدوا في عصر الانحدار الخشوعي، عرفش التعبير ده يمكن غريب على الأسماء، ينفع التعبير ده؟ انحدار الخشوع عند المسلمين. يعني أقول لك شيء، افتح كتاب فقه لأبي حنيفة الاختيار مثلا، افتح الأم للشافعي، افتح الموطأ مالك، افتح زاد المقنع للإمام أحمد، افتح نهاية المقتصد وبداية المجتهد، افتح المغني لابن قدامة، كل الكتب فقه، لا تجد بابا فيها يتكلم عن الخشوع أبدا. يتكلم عن أحكام المياه، أحكام الطهارة، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة. في باب الصلاة، هل رأيت بابا يقول باب الخشوع في الصلاة؟ حد شاف يعني منكم؟ أنت أهل علم ما شاء الله. ليه؟ لأن إحنا مساكين مع أبي حنيفة ومساكين مع مالك. أبو حنيفة كان يصلي بخشوع، فبالتالي زي ما يكون إيه؟ أنا أقول لك أنت عارف فلان اللي صلي معنا؟ لما يعطش يعمل إيه؟ يشرب ماء. قل يا سلام. ولما يجوع يعمل ايه؟ يأكل. طب هل هذا كلام؟ فبالتالي ابو حنيفة يقول لما يصلي ايه؟ الله يرضى عليك. لكن ابو حنيفة لما كان خاشعا فلا يصف نفسه، ومالك لما صلى بخشوع لم يكتب لنا كيف نخشع. فلم يتكلموا عن النية، تكلموش عن الايه؟ النية، لان نياتهم كانت لله. جيل الفقهاء لما لقوا المسلمين بدأوا ينسوا وبدأوا يبتعدوا، بدأوا يختلفوا، هل يا ترى يجهر المسلم بالنية أم لا يجهر بالنية؟ ليه؟ قصدهم إيه؟ عايزين يعملوا للنية سموها عبتوا علم المنطق ماهية، كيان يعني، عايز يعملها إيه؟ كيان. يقول اللهم إني نويت أصلي الظهر 4 ركعات خلف الشيخ فلان في مسجد سلطان بن أنس. كلام ايه؟ مش وارد. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ لما رجل المسلمين بعيدين عن الخشوع، لكن النية جاية من ايه؟ نوى يعني قصد، والنوى البعد، وكأن هذا الشعور بعيد داخل الأعماق، حتى الملك لا يستطيع أن يقيس درجته من بعده. وقريب منك، بس في نقطة، أحد الصالحين لما راح يحج كان له دعوة واحدة، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيني وبين معاصيك. هو عايز يقول ايه؟ يقول ان قلبي بينه وبين، اذا كان هذا هو العقل اللي في الرأس ده، اذا كان يعني، والقلب الذي في الصدر اذا كان، خلاص؟ طيب المسافة بين العقل المفكر والقلب المتدبر كم سنتيمتر؟ يعني 30، صح ولا اكثر من شبر، شبرين 40 سنتي. طيب العجيب انني وانا افكر لا استطيع ان اتدخل في عمل القلب الا بالتذكر والتجدد، زي جد روس العلم لاحياء قضية النية. جاءت قضية الايه؟ مدارس العلم دي عشان تجدد مسألة استحضار النية. وقالوا استحضار النية ترتبط بالعمل. قالوا كيف يعني؟ قالوا انا مثلا رايح اتوضا، فاعمل ايه لما اقف امام حوض الماء؟ ها؟ وشمر ايه؟ اكمامي. طيب لازم اقول نويت فرائض الوضوء؟ عند بعض العلماء لازم تقول، وعند البعض مفيش. ليه؟ قال لك مادام هي محلها القلب، فانت مجرد انت بتشمر كمامك لا لتذبح فلانا او تذبح ذبيحه، وانما انت امام حوض الماء بتشمر كمامك. ليه؟ هنا العمل مرتبط بايه؟ ها؟ بنية واضحه، فهي النيه محلها القلب، فجاي من كلمه ايه؟ من طيب الـ الـ الـ العجيب ان النيه عامله زي ايه؟ عارف درسوا الذره؟ اكيد انتوا درستوا الذره، درستوا علم الفلزات. النواه بتاع الذره، الكنه بتاع الذره، اللي هو انت اللي هو بيحمل الصفات بتاع الماده كلها، عامل زي اللي بياخدوا حللوده اللي هو بتاع الايه؟ الدي ان ايه. خلي بالك انت، يحمل كل الايه؟ اللي الخريطه الجينيه بتاعتك، النيه كده تحمل كل المؤهلات التي تتحول من عمل داخلي الى ايه؟ الى عمل ظاهري. ولذلك الصحابة لما صدقت نياتهم ايه؟ صلحت احوالهم. لما رأى رجلا صلى الله عليه وسلم يعبث بلحيته في الصلاة، قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. يبقى المقصد في الموضوع ايه؟ ها؟ انت تقف بين يدي من؟ هي القضية يعني تجديد النية يعني ايه؟ ولذلك العجيب ان الله يرضى على مؤذننا لما يؤذن بالصوت الجميل، وامامنا لما يقرأ هذه القراءة الجميلة، المؤذن يقول ايه؟ يقول الله اكبر الله اكبر، وبعدين يظل يقول ايه؟ حي على الصلاة. تدبر كده بالله عليك، هي من الواجب ايه؟ حي الى الصلاة، لان اللي درسوا اللغة عارفين ايه؟ حي اسم فعل امر بمعنى اقبل، تعال، تمام؟ هي معناها كده. طيب هي اقبل على الصلاه ولا اقبل الى الصلاه؟ الى. قال لا، اصل انت لما تصلي ترتفع، فكلمه على تدل على الارتفاع. فانت انت لما تصلي انت بترتفع من ماديتك، تقول الله اكبر. شوف احنا قاعدين فين؟ في في في في, في الخوانين في مظهر 2، خلي بالك. لكن هذه القبله لو عملنا خط مستقيم منها الى ارض الحجاز، تروح على فين الخط؟ فوق الكعبة، صح ولا لا؟ ولا يصلي من الناحية الجنوبية؟ ها؟ هيضع وجهه ناحية عشان يصلي ناحية الايه؟ يعني لو صلى في اليمن، صلى في الصومال، صلى في جنوب افريقيا، يصلي في السويد فوق، بيصلي في امريكا الناحيه الثانيه، بيصلي في الصين في الناحيه الشرقيه، كل ده متجه ناحيه ايه؟ فيبقى حي على الايه؟ ان الصلاه سوف ترفعك الى اعلى. ومش حي على الصلاه وبس، لا، ويثنيها بقوله حي على الفلاح. ايه علاقه الصلاه بالفلاح؟ فلح وفلح الفلاح الارض، يعني شقها ليزرعها. يبقى هو عمل مجهود ولا هي اتفتحت لوحدها؟ ها فيها ايه؟ فيها مجهود. فانت كي تفلح لابد من ايه؟ ولذلك الوقت الوحيد في الاذان خمس مرات اللي المؤذن يقول الصلاة خير من النوم في اي وقت. ليه بالذات في الوقت ده؟ الفجر يمثل لك ثلاث امور. انه عندما يقول لك الصلاة خير من النوم، يبقى هنا النوم شرعي ولا غير شرعي؟ النوم غير شرعي. لذلك لو حد اتصل بك الساعة 6:30 صباحا تغضب منه؟ انت بتغضب، لكن هو يجب ايه؟ لا تغضب. عارف ما اتصلش بك متى؟ وقت القيلولة، ده وقت غير شرعي. وبعد صلاة العشاء، يعني انت من الواجب ما تتصلش بي على الساعة 8:15، صح ولا لا؟ يعني خدها كده، يعني ها اي معلومة ومعلومة، خلي بالك انت اهو درس بفايدة يعني للشيخ والغير، يعني ده وقت غير شرعي. لكن لو بعد الفجر بنصف ساعة، شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي، اليوم بدأ، اليوم بدأ. لكن احنا غيرنا، يقول له ايه؟ اقابلك ابو فلان بعد الظهر كده. يقول له يعني الساعة 12:30؟ مش دي بعد الظهر؟ مش الظهر الساعة 12 وكم دقيقة؟ ست دقائق ولا خمس دقائق؟ خلي بالك، طب بعدها نصف ساعة يبقى بعد الايه؟ يقول له يا راجل مش قصدي، يعني الساعة 5. ده قبل المغرب. يقول لا، فتعلم من الغرب بعد الظهر ان دي من ايه؟ ممدود. لكننا المسلم يعرف قيمته عند الله عندما يوقت نفسه قريبا من الاسلام او بعيدا عن الاسلام. يعني حجم الاسلام في كلماتك وتصرفاتك جدية. يعني انت بترتبط، قابلني بعد العصر، قابلني بعد المغرب، قابلني قبل العشاء، قابلني بعد الفجر. يبقى هذه معاد المقابلات الاسلامية. اما قابلني بالليل، قابلني مساء، يعني ايه مساء؟ يعني ايه مساء؟ يقول شوف انا استناك الساعة 8 ان شاء الله، بدأت الساعة 10، لما جيت الساعة 12 اخلق عليك الساعة 12، وبعدين يبقى الساعة 1 انت مش جاي، ده واحد فاضي، خد بالك انت. يبقى هذه ليست اوقات مسلمين، لكن المسلم مثبت عنده مواعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعد شابا ان يلقاه بعد العصر عند الحجر الاسود قبل الاسلام. راح النبي صلى الله عليه وسلم قعد ينتظر الشاب ما جاء. قال يمكن قال لي بكره وانا مش واخد بالي. راح ثاني يوم قعد في نفس الموعد لم يأت. قال يمكن قال لي بعد يومين. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام الى ان لقيه قدرا في نفس الموعد. قال له انتظرك منذ 4 أيام اتي الى هذا المكان. الثاني يبدو كان جينات بتاعته 2010، فادى معاوده ونسي وخلى هو يعني حبيبنا يفضل ينتظر كل يوم كل يوم. هذا المسلم عندما يصدق في موعده. فانت عندما تسمع المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح، انت بترتفع. طيب ناتي للنيه. النيه تخص ثلاث امور قبل ان نكمل بقيه الافات اللي تمنع النيه الصادقه. كلمه الاخلاص لأنها لها علاقة بالإيه؟ بالنية. وكلمة العبادة لأن لها علاقة بالإيه؟ بالنية. وكلمة الدين لأن الدين إن لم يكن خالصا لله، صح ولا لا؟ يعني لما تروح تحج رياء أو تأتي الصلاة رياء، هل هذا الدين خالص لله؟ لما توزع المال عشان منظرة، هل هذا لله؟ ولذلك كلمة الإخلاص مع العبادة مع الإيه؟ مع الدين ثلاث كلمات. تعال لكلمة الايه؟ الاخلاص. الاخلاص فيه كما قلنا صفات ثلاثة تختلف عن اي مقام قلبي. يعني انت عندك في القلب الخوف، الرجاء، اليقين، التوكل، ما دي مقامات ايه؟ احوال القلوب هي. طيب يعني ايه اخلاص؟ ده اول شيء في الاخلاص ان الملك يكتب كل الاعمال التي تعملها والاقوال التي تقولها والافعال التي تفعلها، ولكن لا علاقة له بكتابة الاخلاص. ليه؟ لان الاخلاص سر يخص رب العباد سبحانه. درجة إخلاصك في الصلاة، إخلاصك في العبادة دي لا يعلمها إلا الله. لكن الملائكة يجيبوا كتاب حسناتك يوم القيامة ويغفلوا قضية النية والإخلاص، ما مش دعوة، إنما هي تخص من الخالق سبحانه. ألا يعلم من خلق؟ لما توسوس به إيه؟ صدورهم، الصدور بتوسوس بإيه؟ سبحان الله. وذلك لما فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، قلنا إن إن إن إنه يسمع وسوسة الشيطان التي لا نسمعها نحن، وهو عليم بكيده كما نحن لا نعلم مقدار كيده. فبالتالي الإخلاص لا الملك يكتبه ولا الشيطان يستطيع أن يفسد الإخلاص. العبد المخلص الشيطان بعيد عنه، قال الشيطان إلا عبادك منهم الإيه دول، ما لهم دول، ما هل يستطيع الشيطان أن يقترب؟ لا. والأمر الثالث الإخلاص، ربنا سبحانه وتعالى يرفعه من أمام العبد فلا يغتر العبد بالقضية. يعني بالله عليك لما تسمع واحد يقول إيه، لو أن مناديا ينادي يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد، هل يخطر ببالك أن قال هذه الكلمة عمر بن الخطاب؟ طب بالله عليك ده لو أنت قال لك كل الناس في الجنة يوم القيامة إلا واحد، لا يبقى عمي يبقى أخويا، خد بالك أنت، لأن مش هو هو، لا هو لا هو ده، انا عثمان بن عفان، انا ازاي يعني. فالاخلاص هذا سره. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في الايه الكريمه التي تبين مدى نعمه علينا، يعني ما بين فرث ودم، ها لبنا ايه خالصا، ها سائغا لمين للشاربين، خالصا من ايه؟ ده الفرث رائحته كريهه والدم لونه ايه صعب، صح ولا لا؟ ما بين الرائحه الكريهه وما بين اللون الصعب المقزز يطلع اللبن الايه الخالص. يبقى اللبن الخالص ده ليه من الايه، ها انه خلص نفسه من الرائحه الكريهه التي عند الفرث ومن اللون الكريه الذي عند الدم، وخرج لنا لبنا ابيض. هذه كلمه الاخلاص. ليه سميت سوره الاخلاص؟ قال الاخلاص يبين القضية وعكسها، يعني يبين مدى ارتباطك بهذه الجهة على قدر تبرمك وتبرمك من الجهة الأخرى. لما قال ربنا في نهاية السورة إيه؟ لكم دينكم ها ولي دين، يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا على قدر توحيدي، ها على قدر إيه؟ تخلصي من هذا الكفر الذي لا أحبه. هذا إيه؟ يبقى إذن النية المخلصة. قال عمر اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا يا أمير المؤمنين ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه ما كان خالصا لله ليس لأحد فيه شيئا، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. أي شيء على الكتاب والسنة؟ المسلمين إيه اللي اخترعوه؟ اخترعوا مثلا يعني 10 عمرات في عمره، ده اختراع جديد مش موجود في كتب الفقه. يعني يروح 5 ايام يعمل كل يوم عمرتين، عمر الخالته وعمر العمه وعمر الست الله يرحمها وعمر الجد وعمر الجار وعمر سبحان الله. يقول يعني انت انبه وانصح واقرب للدين واكثر فهما من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عمل كم عمره هو؟ عمل 4 عمرات. في العمره عمل كم واحده؟ عمره. لكن 4x4 دي ما كانش عندهم. خليك انت الموضوع الكبير ده اللي هو ده، ويروح لغايه التنعيم ويتعب نفسه ويغتسل ويعمل. يا ابن الحلال، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكه 4 مرات عمل 4 عمرات. خلاص احنا نالف، لازم نالف في الدين. يقول لك يعني لو عملتها روح النار. يا ابني ايه علاقه النار بالحلال؟ يعني انت اي عمل ليس عليه يعني مخالف للامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام فهو عليه رد. من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده ها فهو عليه رد. يبقى اخلصه خالص لله، اصوبه مشى كتاب السنه. هنا الرسول عمله ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مما اكرمنا ربنا به انه ما ترك خيرا الا وبينه ووضحه وشرحه وفسره وحثنا عليه، وما ترك من شر ها الا وبينه ووضحه وايه وحذرنا منه. إذا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارب. إيه اللي يشرح القضية دي اللي انت تحفظوها القصة دي؟ دخل المسجد فرأى أبا بكر في جانب المسجد يصلي بصوت منخفض، وفي الجانب الآخر عمر يصلي بصوت جهوري. طبيعته كده. قال يا أبا بكر لما تخفض صوتك؟ أنت ليه صوتك منخفض؟ شوف الإجابة. أسمعت من ناجيت يا رسول الله. أنا أكلم من؟ السميع البصير. خلاص أسمعت من ناجيت. وأنت يا ابن الخطاب لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. طبيعة شخصية. أنا خلي النام يصحى، يصحى يا عم يسمع القرآن، والشيطان إيه؟ يخاف ويرتاح. هل تركهما؟ قال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. ابن القيم يعلق تعليق أغرب من الخيال، عجيب، تعليق قلبي. أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله ورسوله. يبقى إذا الدين يعبد إزاي؟ الدين كيف نعمله الدين؟ ها؟ كيف يعني نتعايش مع الدين؟ بإيه؟ بما تركنا عليه إيه؟ قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بس هو بسيط، إحنا اللي عقدناه. بسيط جدا، أبسط ما تتخيل، وعلى الفطرة وسهل، فيهوش تعقيدات ولا تقسيمات أبدا، بسيط خالص. سبحان الله العظيم. جاء في دقيقتين النبي صلى الله عليه وسلم وعلم آلاف الصحابة في المسجد كيف يتوضؤون. وضوء عملي. ماذا صنع؟ تعالى أنس ودم الناس، صب الماء. صب أنس ثلاثة، فغسل يديه ثلاثة، وخلل بين أصابعه، وحرك خاتمه الضيق، ثم تمضمض ثلاثة واستنثر، ثم استنشق ثلاثا واستنثر، واحدة واستنثار ثلاث مرات متتالية، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل إلى المرفقين ذراعه الأيمن، ثم ذراعه الأيسر، ثم مسح على رأسه، وببقية الماء مسح أذنيه، وما مسح رقبته، ثم غسل رجليه، وخلل بين أصابعه إلى المرفقين، إلى العظمتين دول. بعد ما انتهى، دي تاخد كام كلها؟ ثلاث دقائق، صح ولا لا؟ قال هذا وضوئي، ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. يبقى الدين ما فيهوش إيه؟ لا تزود من عندك ولا تقول ليه؟ لأنك لو جئت في الدين بزيادة فقد اتهمت الرسول بأنه جاء به ناقصا. والله يقول اليوم ها أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. خلاص تم، تم خلاص في دقائق معدودة. العيال أولادنا اللي بيدرسوا في المعاهد الشرعية يدخل المرحلة اللي بتبقى ست سنوات، يقول أركان الوضوء، يدخل المرحلة الإعدادية، مبطلات الوضوء، يدخل المرحلة الثانوية، سنن الوضوء، يدخل في الجامعة كلية أصول الدين والشريعة، المذاهب مختلفة في الوضوء، إن شاء الله عبال ما يتخرج يكون نسي إيه؟ اللي خده في ابتدائي، يا عم 12 سنة درس هذا الوضوء، الرسول درسه في 3 دقائق، لأن المسلم عنده وقته غالي، خلاص هذا وضوء يا وضوء النبيين من قبل، انتهت المسألة. الصحابي اللي سافر في غزوة وهو قائد الجيش أصبح جنوبا يوم شديد البرد، الشام برد، فبالفطرة كده إيه؟ قال أنا عايش في البادية، أنا أشوف أعزكم الله الحيوانات إيه لما تحب تتمرمغ كده في الأيه التراب، فاتمرمغ شوية في التراب، قال أصلي بكم، قالوا إزاي أنت هتألف الدين؟ ما ينفعش، قال أعمل إيه؟ قال تغتسل، الماء بارد، لا في لا سخانات، قال لابد من الاغتسال، اغتسل، مرض يومين ومات. لما رجعوا الى الرسول حكوا له الحكايه، ماذا قال؟ قتلوه قتلهم الله، انما شفاء العين السؤال. الانسان اللي ما يعرفش يعمل ايه؟ يسال. سبحان الله، كان يكفيه ضربه او ضربتين هكذا يمسح فيهما وجهه، ثم يمسح ذراعه هكذا وذراعه الاخر هكذا واصبح طاهرا. يبقى هو عشان اللمسه البسيطه دي، شوف التيمم سهل ازاي؟ أو سبحان الله، على الصعيد الطاهر. ايه الصعيد الطاهر؟ اي شيء اصل الارض. ونحن الحمد لله في بلادنا العربيه كما اقول لو خبطت على وجه اخوك يطلع من التراب. سبحان الله، هو اصلا ابن التراب، انت ابن التراب وهو ابن التراب، المساله سهله. على الجدار على اي شيء هيطلع منه تراب. امسح وجهك شوف اهو خلطت بسم الله نويت الوضوء التام. سواء حدث اكبر حدث اصغر حيض نفاس اي شيء والماء صعب او خطر او غالي او ساخن او بارد او بعيد او عند وحش كاسر او يشترى بمال كبير لا استطيعه التيمم الصعيد الطاهر اضرب يدي على على على الشيء اللي اصله من الارض امسح وجهي سبحان الله يد يسرى على بط على ظهر ايه يد اليمنى بسم الله رحمه كده وبعدين من هنا وبعدين اليد اليمنى من اعلى صرت طاهرا اصلي بالصلاه ما اصلي هذا يسر الدين ما جعل علينا في الدين من حرج بسيطه شوف ازاي الاسلام عظيم مفيش ماء لا حول ولا قوه الا بالله ولذلك قالها علي واضحه لو كان الدين يؤخذ بالراي لكان المسح ها اسفل الخف اولى من اعلاه انا لما امشي بالخف بمشي عليه من تحت ولا من فوق من تحت يبقى من الواجب بالعقل من اين امسح من مكان يجي فيه الايه التراب والقضاء لكن الاسلام قال نعمل ايه على الجورب وعلى الخفين ها من ايه من فوق من فوق والثقه اللي كانت عند الصحابه كان الدخول الى المسجد طبعا ما كانش فيه السجاد الفاخر والعز اللي احنا فيه ده والناس اتفاضي لكن هم كان تراب ورمل وزلط وحجاره ولا موضع للقدم لو واحد قال والله الحجر وجع رجلي ولا كان عندهم ايه في الرفاهيه اللي احنا بنتدلع فيه ده المهم فسبحان الله العظيم الصحابه كانوا يدخلوا المسجد بالنعال وكان ابن مسعود لما بص للناس في عصر التابعين بداوا يتركوا النعال خارج المسجد قال اللهم اني اتمنى ان ترزق هذه النعال بلصوص يسرقونها كي لا يخلعها احد تمنى ان رايه لص يكون من بس فين اللص اللي كان يسرق المهم فيسرق ايه يعني يعني يعني سبحان الله يسرق الحذاء عشان ما حدش ايه ها يخلع حذاءه مره اخرى لان الدين بسيط سهل لكن الان ما نقدرش نقول لحد يدخل بالحذاء ما ينفعش لكن لو احنا في الصحراء في معسكر الاولاد في المدارس مش قادرين ما فيش مكان للمسجد حوش المدرسه ومال المعلم يشجع الاولاد يا اولاد انتوا توضيتوا الصبح ونقول وضوء يا اولاد توضأوا كده وامسحوا على الجورة وبالحذاء وصلي الولد يتشجع اول ولد ما يسمع اخلع واخلع مش عارف ايه واخلع ايه وتوضأوا الماء وما فيش فوطة وما فيش انا بشقير وانشف واعمل الولد يكسل فلما تسهلها على العيال الموضوع يسهل لان الدين بسيط لا تعقيد في دين الله احنا اللي عقدنا الموضوع احنا خلينا الدين ايه بعض هذه كلمة الاخلاص لبنا خالصا سائغا للشاربين لما الملك سمع تأويل الرؤية من يوسف قال ايه ائتوني به ايه اعمل بايه استخلصته لنفسي يعني استخلصته لنفسي ها؟ يعني ما يشتغلش عند حد تاني فانت لما تكون خالص لله ينفع ينفع تشرك مع الله احدا ينفع تصلي وانت نيتك عشان تعجب فلان ينفع تعمل زكاة ولا صدقة عشان فلان يقول كذا لا خلي عملك ايه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه هذه القاعدة قاعدة ايه الاخلاص طيب ادي الاخلاص طب كلمة العبادة عبد في اللغة يعني ذل وخضع واطاع شوف معنى اللغة فلان عبد عبد يعني ايه احفظ ايه ها ها خضع ها وذل واطاع طيب لما يجي اياك نعبد يعني انا يا رب ايه ها خضعت لعظمتك وذللت لعزتك ها واطعتك في كل ما امرت فالعباده لما تاخذ هذا المعنى تبقى عباده خالص ادي النيه يبقى ادي نيه الاخلاص ادي نيه العباده تعالى الكلمه الايه الدين الدين في اللغه يعني ايه انت لما تقول كده اصل انت تكرر الكلمات فتنسى معناها الدين في اللغة يقول لك يعني الدخول في الإسلام لا الدين مش كده الدين هو دان وأدان أي قضى وحكم كلمة دان وأدان يعني قضى وحكم ذكر ربنا قال مالك يوم الدين يعني يوم الايه القضاء والحكم صح ولا لا مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. هذه توضيح للدين، دي هذه كلمة الدين. كيف يعني؟ أن الدين هو عبارة عن التزام بحكم وقضاء غير جائر، والذي يقوم بهذا الحكم إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. طيب يا سيدي، دي عشان بس نجمع شتات القلوب بتاع الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين. احنا تحدثنا في الدرس الأول عن اللي فاخر يكون يكون شاطر، لا يكون نبيه يعني، بلاش شاطر دي. الله يرباش، خلاص يا عم، ما أنا اللي غير قبل كده. طيب خلاص، طيب يكون ذكي يعني. طيب تكلمنا عن عن الحواجز او الافات او القناطر السدود اللي تمنع النية الصادقة، ورجعناها لاربعة محاور. تحدثت عن الخلق الشيطاني الموجود في قلب العبد احيانا. فاكرين الصفتين اللي كلمنا عليهم الاثنين قبل الماضي؟ ها، حسد وبعدين والكبر. تمام، تعال الى الصفة الثالثة من الصفات الشيطان اللي تمنع نصر، الابتداع. الابتداع في الدين، احد يبتدع. ابليس وجد امة اللي يعمل كبيرة يعني ويمتنع عنها ويستغفر غفر الله له، فقال اذلت امة محمد ابليس. ليه ابليس؟ قال ما صنعوا ذنبا الا واستغفروا فغفر الله له. طب انت عايز تعمل ايه؟ قال سوف ابتليهم بذنب لا يستغفرون منه. اللي هو ايه؟ قال الهوى. اصحاب الاهواء هم اصحاب البدع، اصحاب الاهواء هم الذين يبتدعون في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفي مرض الوفاه امر بانفاذ بعثه اسامه. كان الجماعة الروم تحرشوا في الشام بالمسلمين، فأراد الرسول أن يرد عليهم ويعلمهم أن الإسلام قوي، فجهز بعثة كانت على حدود مؤتة. مؤتة اللي قتل فيها الثلاثة الكبار، وكان من ضمنهم زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد اللي يطلق عليه الحب بن الحب رضي الله عنهما. فلما انتقل الرسول للرفيق الأعلى كان الجيش مشكل بقيادة أسامة ومعه آلاف من الصحابة، وأسامة في هذا الوقت عنده 17 عاما، يعني ولد في الصف الكام بقى؟ في 11 ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ 11 12، المهم يعني فهم. تحت قيادته أبو بكر وعمر من ضمن الجنود. أبو بكر في هذا الوقت عنده 61 سنة، وعمر عنده 51 سنة. وأنت تعلم أن العربي يقدر أول ما يقدر حتى من غير الإسلام اسم إيه؟ السن. طبعا تشوف رجل كده لازم تحتاج. المهم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، جاء أبو بكر فبيجهز بعثة أسامة. في هذا الوقت انتقضت العرب كلهم حتى في مكة، وظهرت الردة، وبعدين الناس قالوا احنا هنصلي وهنصوم وهنحج ونقرأ القرآن بس ما ندفعش الزكاة. ليه يا عم ما ندفعش الزكاة؟ قال ربنا يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. وهذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول مات، يبقى مين ياخد مننا؟ ابو بكر ما ينفعش ياخد. دخلت البدعة، بدأت الاهواء تشتغل، يبدأ تفسير زي الرجل اللي مر الشيخ ده حصلت يعني. الشيخ ما جاش في المسجد، وكان ايام زي ذي الحجة كده. ها؟ فيا استاذ المهم ارجو واحد كده لحيته طويلة اطلع في طبين. فطلع قال انا الهمت تفسيرا جديدا خير، ان النساء ليس عليهن حج، وعندي الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولم يقل نساء. يا عم رجالا يعني ماشيين على رجليه، لا إله إلا الله، وفي ثاني رجاله أو ركبان، صح ولا لا؟ لكن هو الرجل يعني من فصاحته وبلاغته التي يعني انتهك عرض اللغة وعقد مضجع سيبويه في قبره أنه حرم على النساء، قال للرجال بس. المهم علينا، المرأة تريد أن تقابل أمير المؤمنين فمنعوها. قالت إيه مشكلة؟ قالت لا أحكي أمير المؤمنين. قالت بأن أنا عايزة ترتزق وتضيع وقت أمير المؤمنين. قالت إنني نبية. نبية؟ أنا بيوحى إلي. لا لا ده موضوع يخص أمير المؤمنين. دخلوها. هارون الرشيد كان واسع الصدر. قال يا أمة الله، قال عليه الصلاة والسلام فيما صح من حديث عنه أنه لا نبي بعدي. ولكن لم يقل لا نبي بعدي. تنزعل ليه؟ هو قال لا نبي بعد. إيش لا نبي؟ سبحان الله. فاللف والدورة. أبو بكر لما انتقضت جزيرة العرب عليه فجهز 11 جيشا، كل جيش له قائد، والقيادة العامة للأحد عشر جيشا تحت قيادة خالد بن الوليد، وبدأت استعداد لحروب الردة، وبدأت المرتدين يهددوا بالهجوم على المدينة عاصمة الإسلام، وأبو بكر مصمم ينفذ بعثة أسامة ناحية الشام. ناحية الشام ما فيش ردة، الردة كانت في الجنوب وفي الشرق. طب يا أبا بكر، طب خلي الجيش، اسمع الكلام اللي قاله، كل القصة اللي حكيتها لك دي عشان الشاهد اللي جاي. قال إنني متبع ولست بمبتدع، والله لو جرت الكلاب والسباع بأرجل أمهاتي المؤمنين، ومن ضمنهم بنت عائشة، يعني من شوف أشرف أشرف النساء عند الصحابة من وعند المسلمين كلهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جت السباع وجرت أرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعثة أسامة، إنما جئت متبع لرسول الله ولست مبتدع. أنا ما ابتدعش في دين الله، الابتداع مش مطلوب، خلاص أنا متبع. فالابتداع صفة شيطانية تجعلك تعبد رب العباد على هواك. يعني ايه تعبد رب العباد على هواك؟ يقول يعني يا حرام يا عمي، مش أسد حرام وحلال. انت هل طبقت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الصحابة ساروا عليه؟ يسعك هذا؟ هل تألف في دين الله؟ هذه المصيبة. اذا الحسد، وبعدين الصفة الثانية الايه؟ الكبر، والصفة الثالثة ايه؟ البدعة او الابتداع. طيب تعالى لقضية الاغواء. فيه ناس يبقى هو نفسه غاوي في حاله، قال ربنا والشعراء يتبعهم الايه؟ الغاوون. طيب لكن الكارثة ليس هو غاوي في حاله، لا، انما ايه؟ يغوي غيره. يعني انت يا عم مخرج، ومال يا عم اخرج براحتك، سواء تخرج في بيتك، تخرج في السينما، تخرج في اي حته، كل اخراج في اخراج، انت احنا ما لناش دعوه بيه، بس تخرج فوضى وقله ادب وعرج عشان الناس تتفرج عليه. طب بالله عليك، هذا الانسان غوى ام انه غوى واغوى؟ قال ربنا الذين يبخلون ها ويأمرون الناس. طب يا اخي انت بخيل، طب تبخل الناس ليه؟ لماذا تبخل الناس؟ بالعكس انت لا، شوف يا طوبى لعبد جعله الله مفتاح خير مغلق شر، ويا موسى عبد جعل ها مفتاح شر مغلق خير، والعياذ بالله. طيب ايه كمان غير الاغواء؟ طبعا الاغواء انواع كثيره، حتى بناتنا عين المساكين بعد ما تحجبوا والحمد لله ما شاء الله، تدخل على الواحدة الموظفة تلاقي دماغها مستطيلة فوق، هي متغطيها، تقول يا رب هي حاطة طوبة ولا حجر، في حد شعره فوق كده؟ وبعدين الشيلة تروح من عليها، تشد في الشيلة، ترجع تشد، لا إله إلا الله، اللي أنت هو في إيه؟ هذه قال فيها صلى الله عليه وسلم شعورهن ها كأسلمة البخت. الجمل لما يمشي في إيه فوقه؟ سلام سلام عبد إيه؟ سبحان الله. لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرتي كذا وكذا. يبقى إذن ده إيه؟ إغواء. طب ليه بنت كده تغوي صديقتها؟ صديقتها ما شاء الله منتقبة ولا محجبة ولا مخمرة ومغطاة، لا تقول لها والله دي شكلها جميلة والله، طب مال تعمل زيها، فتغوي غيرها. فهذه الكارثة. فأنا ممكن أكون أنا في ذاتي بعيد عن الله أو منحرف، أو لكن لا داعي لأن أشجع الآخرين لذلك. من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. يا الله، يعني قال لك كل عملية قتل على مر التاريخ القاتل يأخذ ذنبه، والكفل الأول للقاتل الأول ابن آدم، لأنه هو الذي سن القتل. أول واحد اخترع القتل كان ابن آدم. كل قاتل على مر التاريخ، شوف كل الحروب دي، المليارات والملايين اللي يقتلوا، في ميزان سيئات من؟ الذي وضع حجر الأساس لمبنى القتل العالم، والعياذ بالله رب العالمين. فانظر إلى الناس الذين إيه يعني يسيئون إلى الناس ويعملوا فوضى، وتجمع الناس على ضلالة، وتجمع الناس على فوضى، وتجمع الناس على انحراف. يا أخي اسأل نفسك سؤال من غير العلماء، هذا العمل الذي أعمله هل يرضى عنه رسول الله أم لا يرضي رسول الله؟ بس بس بس، خلي فطرتك ونيتك الصادقة هي التي تجيب. طيب يبقى احنا تكلمنا عن الحسد، ها وايه والكبر، وبعدين الابتداع البدعة، وبعدين الاغواء على الضارب. طيب تعال الى كارثة السحر. لا ينكر احد ان السحر موجود، لا احد، ما احد ينكر، ولكن لا داعي لان نعطي الامور اكبر من حجمها. يا اخي علم عيالك من الصغر ان لا بد من الاستعاذة، لا بد من سورة الفلق، لا بد من سورة الناس، لا بد من التحصين بالقرآن، لا بد من الاقلال من الاغاني، لا بد، لا بد. بهذه مسائل تعمل حرز حول القلب حتى يمتنع عنك الايه، يمتنع عنك موضوع السحر. ولذلك الانسان لما يجد اموره غير طبيعية فورا اما ان يقرأ سورة البقرة باخلاص، لان صحيح البخاري يقول سوف نأتي الحديث لا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم السحرة تقول الاعمال، تقول الحاجات اللي والعياذ بالله رب العالمين، هؤلاء اقرأ انت سورة البقرة تكون في حصن حصين. طيب بدك يا سيدنا الشيخ انا اقرأ سورة البقرة وما زالت اموري ملخبطة، ابحث عن مالك في حرام في شبهة، يا مولانا ده انا موظف مسكين واخذ كذا طيب يا سيدي زي بعض، ابحث عن من ظلمتهم، زوجة اولاد اقارب، يا عم انا ما ظلمت حد، انا مظلوم من العالم كله. طب طب المطلوب ايه؟ ما هو انا لا اريد ان اقول لك اذهب الى هنا او اذهب الى هناك، في ناس ربنا فتح لهم في مسألة علاج هذه المسائل، وانا يعني قد نرى 1% منهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، واذا كان له في هذا الباع الطويل فهذا امر يعني سبحان الله، ربنا يفك يعني الاذى عن كل الصغار والكبار، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا واياكم من السحر ومن السحرة. ولذلك الاسلام حد الساحر نعمل فيه يقتل، يقتل ضرب السيف، يقتل، لأن سبحان الله العظيم إذا كانت هذه مهنته وإذا ثبت عليه هذا الأمر لا بد من قتل. هذه الموانع الأخلاق أو الصفات الشيطانية التي تمنع النية الصادقة. تعالى أو نية الخالص، تعالى إلى الصفات الملكية عنده صفة، عايز أخذ صفة الملوك. أول صفة الجبروت، يا أرض هدي معرفة يدي، والعياذ بالله متكبر لا يسمع رأي الآخر، عنده جبروت يا اخي. فرعون يقول ايه؟ ما اريكم الا ما ارى. زي سيدنا موسى لما ماذا قيل له؟ هو قال له اذهب للشعب الجماعه المصريين دول؟ لا، ماذا قال له ربه؟ اذهب الى من؟ سبحان الله. شوف والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالح. سيدنا شعيب راح للمدين والمؤتفك، صح ولا لا؟ مش اقوام يعني اقوام، لكن سيدنا موسى بجلالة قدره بقيمته الكبيرة دي وهو احد اولي العزم الخمسة، ربنا قال له روح لمن؟ سبحان الله، يا فرعون يعني. ورغم ذلك، رغم انه قال انا ربكم الاعلى، قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخفى. فلما تلاقي انسان عنده جبروت اعرف ان ده مش ممكن يكون عنده نية صادقة، لانه لا يقبل الرأي الاخر، لا يتواضع، لا يطامن رأسه، لا يطأطأ. يا اخي يا اخي اذل على المؤمنين، اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ايه غير الجبروت؟ غير الطغيان. الطغيان هو حب التغلب على الاخر باي وسيلة، بالكلام، بالحجة، بمحامش يعني النبي او غيره او لبق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحن في حجته من الآخر فأقضي له بشيء، ها فليعلم أني أقتطع له شبرا من جهنم. سيدنا داود جاءته امرأتان، دي عندها ولد ودي عندها ولد، فعاد الذئب على أحد الصبيين فأكله، فبقى إيه؟ واحد. فجاءت المرأتان كل تدعي أن هذا ولدها. طب وبعدين دي مشكلة، لا في زمان لا شهادة ميلاد ولا إثبات هوية ولا دين إيه؟ ولا ده والله ده احنا من ساعة اكتشفت الحديث ده واحنا الزور أصبح أكثر سبحان الله. يعمل إيه سيدنا دكتور؟ سيدنا سليمان قاعد عنده 13 سنة. قال يا أبت. قال نعم. قال طالما أنهما تتصارعان علي اقتله. قال كيف يا ولدي؟ قال اشتره نصفين، يعني نص بالسيف كده، نص دي تاخد نص دي تاخد نصف الثاني. فقالت احداهن لا، نزلت عن نصفي لاختي هذه فلتاخذ. فعلم ان من امه هي الذي قالت هذا، ما تحملت ما تحملت ان ايه ان سبحان. قال ربنا ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وفي قضيه الحرث كان لهم قصه تانية. شوف يا اخي لما عندك في الارياف يقول لك الكتكوت الفصيح من البيضه يصيح، صح ولا لا؟ من صغره في الولد طالع يعني تلاقي ولد كده ايه وقاعد يخليك دماغك يروح الصين ويجي ويروح اليابان ويرجع ويسرق وهو ايه؟ وقاعد مكان الولد سبحان الله. يقول الله اكبر، والله ده ما شاء الله عليه لا قوه الا بالله. فالمهم سيدنا داود دخل عليه الايه؟ الخصمان. قال يا عم هو هذا صاحب الغنم ده، غنم دخلت ارضي اكلت الحرث، اكلت وكان على وشك نحصد. سيدنا داود قال خلاص خذ الغنم بتاعته دي امام دي. سليمان قاعد على باب ابوه، اشتغل له بواب عنده 15 عام. بما قضى ابي قال والله انا صاحب الزرع المهضوم اخذ القطيع الغنم. قال لو كان الامر بيدي لقلت لصاحب الغنم ان يسلم غنمه لصاحب الارض يحلبها ويستفيد منها، وهو صاحب الغنم يروح يزرع الارض ويرجعها زي ما كانت. لما ترجع الارض زي ما كانت ياخذ صاحب الارض ارضه وصاحب الغنم ياخذ ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا. يا اخي سلاله نبوه، سلاله صلاح، سلاله خير، لا تاتي سلالات الخير الا من مجالس العلم. اوعى تظن ان مجلس العلم ده له الاثر بفضل الله عز وجل. سبحان الله العظيم ما راينا علماءنا الا وهم زي السمك اللي في الماء يعني في المسجد سبحان الله، ولا يكون الخير الا داخل بيت الله. فقضيه الطغيان يا اخي لا تطغى. لماذا؟ لان لو طغيت يدعو عليك الانسان المظلوم هذا، فانت عندك هذه الصفه صفه الطغيان وهي صفه سيئه. ثم صفه السخط، دائما صاحب المال او صاحب العزه او صاحب الملك دائما مش راضي، دي ناقصه دي مش مظبوطه، ايه يا عم ده انت دايما في ايه؟ في تنقيص لمن يعمل معه. فقضيه السخط يا اخي ارضى ورمارش ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني تمشي الحال. جيء لرجل برجل امام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا قد سرق يا رسول الله. قال لا تقولوا سرق، قولوا اخذ. هو سرق ولا ما سرق؟ لكن عايز المسلم لا يسمع كلمه ايه؟ ان المسلم حرام، انه نص، لا، ليه؟ لانه هيتوب. فقول اخذ، فلما ياخذ يبقى خفيف عليه، لانه لو فضح واصبح مشهور بين الناس انه نص ها ممكن يعمل خلاص بقى. طب ايه باقي تاني؟ ما انت كشفتني ها وخليتني صغير امام الناس، خلاص قد يستمر الانسان الايه؟ المعصيه. لكن انت اذا اردت ان تهدي الناس، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت فلانا يصنع مع فلانة كذا، قال لو سترتهما بثوبك لكان خيرا لك. واحد يقول الله اما فين الامر بالمعروف؟ يا اخي وانت رايح انت ليه تفضح الناس؟ اعمل انك مش واخد بالك سبحان الله. استر الرجل ومن ستر مسلما ها انت بالاخر هتستره في ايه؟ تستر على ايه؟ على طاعة ولا على معصية؟ مش ممكن تستر في طاعه، انت بالعكس ما تشوفه يصلي يقول الله عليه يصلي يزكي، لكن انت تستره في معصيه. وهذا هو الايه؟ يعني من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره. ومن ذب عن عرض اخيه في الدنيا، انت جالس مجلس ذكر انسان بسوء دفعت عنه، طرد الله سبحانه وتعالى عنه حر جهنم يوم القيامه. انت تدافع عن اخوك المسلم وتذب عن عرضه سواء حي او ميت، ان شاء الله هذا لا يضيع عند الله سبحانه. يبقى الصفات الملكيه اللي في قلب الجبروت والطغيان ودائما الايه الصخر. وبعدين يا سيدي القسوه دي صفه لا تكون في قلب مؤمن. اذا استرضتك زوجتك ولم ترضى، قال علماؤنا من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار اعزكم الله. قال علماؤنا يعني ايه استرضى؟ يعني واحد جاي يعتذر لك يا ابو فلان انا اخطات، لا لا لا لا لا دي مصيبه كبيره اللي عملتها يا عم، خلاص حقق عليا وربنا، لا ابدا مش ممكن انا لن ارضى. طب يعني نعمل ايه؟ طب ادي راسك وقبلها. وايه يعني انا استفدت ايه؟ طب وبعدين يعني يعمل ايه يعني؟ من جاء، اسمع الكلام الخطير ده، من جاءه اخوه متنصرا معتذرا من ذنبه ولم يقبل عذره صادقا كان ام كاذبا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. هو جاي يعتذر، هو بالله عليك لما يعتذر بيتصاغر ولا بيتكبر؟ بيتصاغر يا اخي، بيقلل من قيمته ولا لا يقلل؟ وقد يعتذر لك امام الناس، خلاص يا اخي سبحان الله، فين العفو عمن، ان نعفو عمن ظلمنا وان نعطي من حرمنا وان نصل من قطعنا؟ طب فين هذه الصفات؟ انا مش عايز درس العلم يقول لا والله دي صفه جميله، وترجع اليوم البيت الزوج اتاخر عليك بالعشاء ولا بكوب الشاي تقول الله ده الشيخ عمر يقول ايوه ده كلام في المسجد، يعني لا عايزينه كلام في البيت. المسجد ما احنا قاعدين نتكلم في المسجد اهو، مش عايزين شوف انا اريد ان يقول اهلك في البيت لقد تغير خلق فلان منذ ان واظب على درس الاثنين. هنا النتيجه، هنا النتيجه. مرت جنازه والنبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته فاثنوا خيرا عليها، قال عليه الصلاه والسلام وجبت. ثم مرت جنازه اخرى فما اثنى عليها احد، قال وجبت. قالوا ما وجبت الاولى والثانيه؟ قال وجبت للاول الجنه وللاخر النار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الا تدرون ان السنه الخلق اعلام الحق، انتم شهداء الله في الارض. ليه لما المتوفى يموت ويصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا أشفعهم الله فيه يوم القيامه؟ ليه؟ لان هم لما اخلصوا النيه واجتمعوا يبقى في 40 واحد يحبون هذا الرجل، ولو بين واحد منهم وبينه حتى مشكله اول ما يجي متوفى امامه كده يلين ولا لا يلين؟ يلين يلين سبحان الله. فمساله القلوب احيانا تكون فيها ايه هذه القساوه يا اخي. لين سبحان الله، ويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله، القاسي قلبه ده صعب. قال شاعرنا امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجر. يا ستار يا رب، لما يجي صاحبه ده وصديقه وحبيبه قاسي كل ما يمر على حجر ايه يقبله واصله زي قلب لا اله الا انت سبحانه. طب متى ياخذ الحجاره منها اللي يتفجر واللي يشقق وياخذ منه الماء ومنه يخرج منه الانهار سبحان الله، وان من لما يهبط من خشيه الله. فالحجر انت من وجب، وصف الله بني اسرائيل اسوأ وصف. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كان ايه؟ كان حجارة او اشد قسوة. بالله عليك هل يخطر ببالك ان مسلم يروح يخرب اي دور عبادة في العالم ايا كان دين صاحبها؟ شوف هذا دور عبادة وحر يا اخي، لكم دينكم ولي دين. لكن لا يخرب مسلم ابدا ابدا، مش ممكن. ذلك اسوأ العبادة عند الله ايه؟ ها اللي هما يعني سبحان الله اللي بيفسدوا لدرجة يخربوا ايه؟ بيوت الله عز وجل. ومن اظلم ممن منع مساجد الله يعني في ايه؟ ان يذكر في اسمه وسعى في ايه؟ يعني سعى في خرابها، يعني يحط لي امام غصب عني، هتصلي وراي يعني هتصلي وراء الله صلي وراء الله وبالعافيه يا اخي. امام اما قوم وهم عنه ايه؟ راضون. واسوأ العباد عند الله امام اما قوم وهم له ايه؟ كارهون. لا اله الا الله. يعني الرجل لما ظلم الحجاج انتشر، الرجل قال له يا حجاج أوتيت ما لم يؤت رسول الله. يا ستار يا رب كيف يعني؟ قال ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانت يا حجاج فظ وغليظ القلب ولا نستطيع ان ننفض من حولك. الله، لان اللي هيفض من حوله هيفض، صح ولا لا؟ يا اخي هذا انسان عجيب، عبد الملك بن مروان بيجي بتاع العراق، الله يفك كرب العراقيين يا رب ويأمنهم، الله نحبهم جميعا والله ما شاء الله، نحب كل مسلم. راح طلع المنبر بغداد ايام العز، وبعدين ملثم بيعملهم ارهاب، هو مغطي وجهه، فضل قاعد على المنبر. فالناس قالوا لا، هو الحاكم اللي جاي بتاعنا ده ابكم ولا؟ فالاحرف بن قيس قال هل اميرنا لا يعرف الكلام؟ يلا. فهو بس هو منتظر الحته دي، هو عايز بس حد ايه يعني يدوس على يضغط على الزر بس والقنبله تنطلق. وقف كشف عن وجهه قال ايها القوم، يا اهل العراق، يا اهل النفاق، يا اشباه الرجال والرجال، انا دخلت ادب جاي من اولها وناس محترمين قاعدين علماء وفقهاء وعلية قوم، ان امير المؤمنين عجم عيدانه عودا عودا، قاعد يعيد في العيدان يختار يعني، فوجدني اصلبها فرماني بكم ورماكم بي. فستار يا رب، ايها الناس، من اعياه داؤه فعندي دواء، ومن ثقلت عليه رأسه فانا احملها عنه. ايه الادب يا اخي، ايه العز اللي انت جاي فيه ده؟ اللي راسه انا اشيلها عنه وراي وتعبان ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بهذا المنطق حكم، يا الله لا اله الا انت سبحانه. ولذلك الراجل قاعد ياكل هو بعد ما استقر بمقام في العراق، كان هتقولي اعرابي ياكل معي، اي حد اعرابي كده، ما كل الناس تخاف تقعد معاه، فجابوا اعرابي قال تعال كل. فدخل قال هذا هو الحجاج، انت عارف الاعراب ما عندوش المنظر ده الحجاج، قال تعال يا اعرابي كل. اسمع الكلام، لما الايمان يخاطب بشاشه القلوب، قال ايها الامير، لو المؤدب يعني، ايها الامير دعاني من هو خير منك. قال من؟ مين في العراق احسن مني؟ قال دعاني ربي الى الصيام فصمت فانا صائم اليوم. فالحجاج بدا ايه الرايد ده مدخله دين، ما قالوا طيب كل اليوم وصوم غدا، يعني يوم تطوع يعني، ترى الامير يدعوك فرصه، ما الامير هيدعيك كل يوم يعني مره. قال هل يضمن الامير لي ان اعيش الى الغد؟ قال الله، ده راجل ايه فيلسوف وانا مش جد طبعا. قال بيرغبوا بك، انه طعام طيب. اسمع الراجل، والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك، ولكن طيبته العافيه. العافيه والصحه هي اللي خلت الاكل ايه طعم. الواحد لو مريض اكله احسن اكل، لو لو لو جائع وصحيح البدن خبز حاف مع شويه ملح والحمد لله على نعم الله، صح ولا لا؟ انما طيبته العافيه. قال له ان اليوم شديد الحراره، يعني ما فيش داعي يعني. قال صمت اليوم من هو اشد منه حرا. الحجاج غلقت عليه، قال له يا اعرابي هل تعرف من القران شيئا؟ قال نعم. قال اقرا علي. قال اذا جاء نصر الله والفتح، وبعدين لحن، قال ورايت الناس يخرجون من دين الله افواجا. قال ويحك، يدخلون في دين الله؟ قال كان هذا ايام النبي وصحابته، اما في عهد امثالك يخرجون. يا عم ده حد بقى حد في دين؟ سبحان الله. فشوف الاجرام لما يكون، بس ايه يجد من يصده، من يخف امامه. ولذلك وكان اذكى الاذكياء، دخل عليه امراه قتل ابنها من الخوارج، فهو نكايه فيها ادعو لي يا امراه، انا تدعي لك ازاي وانت قتل ابنها يا ابن الذين امنوا فاعتقد كيف يعني ده؟ قالت بيض الله وجهك واعلى كعبك، تركته ومشيت. اللي قاعدين كلهم امين، ما بيامنوا ما. طب بيض انت من لما تلاقي حد يقول بيض الله صعب يعني جميل ولا مش جميل؟ جميل بيض اعلى كعبك يعني ايه؟ رفع صح ولا لا؟ فهو الحجاج قال دعت علي المراه، الحرمه دي بتدعي علي. قال ازاي دي بتدعي عليك؟ قال بيض الله وجهك اي اصابك بالبرص، واعلى كعبك اي شنقت فعلقت فارتفع كعبي عن الارض. قال طب انتظر، جري ورا الحرمه. قال تعالى يا ابت الله، انت فعلا دعيتي بنيه ان ربنا يصيبه بالبرص ويشنق ويرتفع رجليه فوق؟ قالت من الذي قال هذا؟ قالت هو. قال قاتله الله ما أذكاه الرجل، والله ذكي، هو مجرم لكن ذكي، لا نحرمه من ذكائه. لا سبحان الله العظيم. أنا أعود إلى القضية، القسوة لا تكون في قلب مؤمن أبدا. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزار وهو يسوق الشاه أمام بقية القطيع، شوف الكلام بتعرفه، قال سقها إلى الموت سوقا رحيما، يا أخي ارحم في المسألة، أتريد أن تميتها مرتين؟ يعني أنت هتخلي هي في حالة خوف وتخلي صديقتها وزميلتها من القطيع في حالة خوف؟ بالعكس، لا تذبح الشاه أمام بقية القطيع. لا، الرجل بتاع البائع الدواجن وبائع بتاع، أول ما إيده تمسك الدجاجة من جوه القفا تعمل إيه بقية القطيع؟ يجروا، ما عارفين يعني، وانت هياخدوا يحييه مثلا، هيدخلوا في معرض الازياء الحديث اللي في باريس، هياخدوا يذبحها. فلما ياخدوا يذبحها هي ترتبك، لما ترتبك علميا الميكروب ينتشر في الدم، يجي يذبحها الميكروب ينتشر في اللحم، فناكل اللحم بميكروباته. مين اللي السبب؟ الذي لم يتعلم السنه. ارح ذبيحتك، حد شفرتك، سم الله، لا تذبحها امام اخواتها. هذه عظمة الاسلام. حتى في الحيوانات والاشياء الضارة، من قتل عقربا، وزغة، من قتل وزغته اللي هي الحاجات الضارة، من اول ضربة، انت اول ضربة ماتت، لك 300 حسنة، ومن قتلها من الضربة الثانية لك 200 حسنة، ومن قتلها في المرة الثالثة لك سبحان الله يعني 200 ولك 100، يعني كلما رحمتها، ها يعني تقتلها من اول مره لك اعلى ايه؟ اعلى درجه. ليه؟ لانك ارحتها. وذلك ايه قال ربنا عن فرعون؟ هل يقتل يذبح ايه؟ يذبح ابناء، يذبح مش يذبح، لان يذبح عن ايه؟ في قسوه، قسوه الذبح. فاذا قتلتم فاحسن القتله، واذا ذبحتم فاحسن الذبح. حتى سيدنا عثمان لما حوصر رضي الله عنه وخلاص تصوروا عليه الباب، فأرسل إلى سيدنا علي، لأن هو سيدنا عثمان كان 600 يحرسونه، فلما علم أنهم يريدون قتله قال هم لا يريدون إلا أنا. كان عنده 84 سنة وكان ذو النورين رضي الله عنه، لكن الإجرام لا يعرف دينا ولا خلقا سبحان الله. ودخلوا على الرجل الصالح أمير المؤمنين ذو النورين وهو يقرأ القرآن، ولما ضربوه وسال الدم على المصحف ومات واستشهد عطشانا رضي الله عنه. فكان سيدنا علي أرسل الحسن والحسين رضي الله عنهما من ضمن الحراسات الخاصة، فاستحلفهما عثمان بالله أن يعودا حيث يذهبوا عشان حفاظا على آل البيت. يعني أبى عثمان أن يبقى الحسن والحسين وسط هذه المعمعة، ولما عاد عنفهما علي، قال والله يا أبتي إنه أقسم علينا أن نعود. فأرسل رسالة إلى علي يقول ويتمثل بقول الشاعر: فإن كنت مقتولا فكن أنت قاتلي، وإن كنت مأكولا فكن أنت أكلي. يا علي تعالى أنقذني، إن كنت أنا مقتول قتلي على أيديك أفضل، وأن إن كنت مأكول فانظر إلى حنان الصحابة بعضهم مع بعض. لكن الذين يعني يريدون أن يشيعوا الذعر في المجتمعات يعني لا خلق لهم ولا دين، والإسلام لا يعرف هذا. شو الرحمة ولو بالكلب العقور، يعني حتى الكلب العقور اذا اردنا ان نقتله يجب ان نقتله قتل سريع لا نمثل به. ولكن الغرب ما زال في طفولته، لما تشوف الثور المسكين، وهم سبحان الله في الشهر قبل الماضي هناك بقطعة كاتالونيا عملوا قرار بمنع مصارعة الثيران، ممنوع الكلام. قامت الحكومة الاسبانية واسبدت وارغت وقالت ده ميراث شعبي ولا بد ان يعود، واجبرت المقاطعة اللي تحويها داخلها برشلونة ان يعيدوا مرة اخرى هذه الحلبات السيئة التي نرى الثور المسكين والناس تتصايح. وسبحان الله العظيم، يعني هل هذه صورة من صور الرحمة؟ مناقرة الديكة اللي في المكسيك واللي مش عارف فين وفي النمسا ونطاح الكباش، شوف الرسول نهى عن هذا كله. يعني هذا مع الحيوان، هذا بالنسبة للحيوان، فما بالك بالرحمة بالإنسان. فالقسوة لا تكون في قلب مؤمن، والقلب القاسي ليست نيته طيبة أبدا. شوفوا، أنا بعض الإخوة المريدين كثير منهم يعني يقولون الشيخ ملوش إلا آفات القلوب وآفات اللسان. أنا مشروعي من 40 سنة بفضل الله هو ضبط القلب وضبط اللسان. المسلمين لو ضبطوا القلب وضبطوا اللسان، أنت عايز أكثر من كده إيه؟ ها؟ أنت ماذا تريد؟ مضغتان، لو صرح صرح الجسد كله، الايه القلب، وبعدين اللسان مضغة على ان في الجسد لمضغة، ها إن صرحت صرح اللسان وهو من فاسد، واللسان لا يفسد إلا بقلب فاسد. القلب زي قلنا أن اللسان تابع، القلب آنية واللسان مغرفة، هو هذا سبحان الله. ثم تأتي الصفة الملكية الأخيرة وهي الغرور. الغرور صفة لا تكون إلا لتافه. الغرور دايما لا يكون إلا عند إنسان يعني لا قيمة له. سبحان الله، يقال أن الذبابة وقفت فوق النخلة، شو اسمع الغرور بقى، قالت لها يا نخلة تماسكي فإنني أوشكت أن أطير عنك. سلام. قالت النخلة أنا ما شعرت بك لما حططت علي، فكيف أشعر بك لما أنت عم أنا مطير ولا مطير؟ سبحان الله. وقال الفأر للأسد، اسمع القصص، احكي للعيادة وسبحان الله حكاياتها كتخر البيت مش كده ولا ايه. فالفأر للأسد بارزني، فالأسد أعرض عنه. فالفأر ايه مش يسكتنا، أنت تخاف أن يا عم الأسد يخاف منك، لا إله إلا أنت سبحان. الدنيا انقلبت ولا ايه؟ فقال الأسد التعلم ايه او الذئب، عايزين نتخلصوا من الأسد، فحاشيت السوبة ايه ايها جلالة الملك انت تسكت، فأر من ضمن رعيتك يقول لك ابارزك وانت تسكت؟ قال ان قتلته قيل انه قتل فأرا، يعني ما ايه قيمة يعني من الأسد ابن الأسد، انا ملك الغابة لما اقتل الفأر يعني ايه القيمة اللي انا وضعت عندي؟ سبحان الله. واذا اساء الي كيف اظهر ملكا امام حيوانات الغاب؟ كيف يعني سبحان الله؟ فهو الاسد بيتكبر ويترفع، لكن الغرور اللي يتملك الـ سبحان الله العظيم المخلوق، هذه ليست صفة ايمانية، وانما تحجز النية الصادقة التي تكون في الايه؟ في القلب. طيب يبقى احنا عملنا كم باب الان من مفسدات النية؟ بابين. تعال الباب الثالث، الصفة يا سيدي السبعية. يا الله، اول كارثه في الصفه السبعيه اذا تملكت الناس الطمع. في ربنا خلق طيور وحيوانات ليس عندها طمع، وخلق بني ادمين الطمع خلق منه. عزك الله الديك لو تحط له حب لا يمد منقاره، انما يعمل ايه؟ ينادي بقيه القطيع. والله سنه 2004 كان في مناقشة رسالة في مدينة في ألمانيا، أستاذة في علم الدواجن والطيور عمل الدكتوراه في علم نفس الدواجن، رأوا فيها العلمية وإحنا عايزين نعالج نفس الإنسان والدواجن كمان يعني سواء، لكن الرفاهية حلوة، حد يرفض الرفاهية؟ المهم إيه اللي في البحث الطريف؟ عمل البحث على 200 مزرعة وزراعة الدجاج، وجدت ان احيانا وسط القطيع تبقى فيه دجاجة مسترجلة. كيف يعني؟ يعني دجاجة متضيقة صح ولا كده، يعني عاملة نفسها ايه دي، يقول لك صوتها اجش، وتخاف الاشياء او الهوام التي تضر بالمزرعة طالما هذه الدجاجة على قيد الحياة واقفة ومستيقظة وليست نائمة، تخشى العرسة او الاشياء اللي تيجي عند او الاشياء اللي تأكل الدجاج او الثعلب، يخاف يقترب لوجود هذه الدجاجة. حتى عملت بتاع بحث علمي على الحنجرة بتاعتها، هي حنجرتها حنجرة ديك بس يعني متخفية، ولذلك لعن الله المتشبهات ايه من الرجال من نفس القضية. ونسمع الاذان ان شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الصفات السبعية، عشان يعني الوقت الدرس أوشك على النهاية، وأنا إن شاء الله نعطيكم واجب الأسبوع القادم إن شاء الله واللي بعده يعني بإذن الله، تراجعوا هذه الأخلاقيات وتحاول تنقي قلبك منها بإذن الله رب العالمين. أولا هذه صفة الطمع، صفة سبعية، صفة البغي، الذي يبغي على الناس بغير الحق. أي الناس إنما بغيكم على أنفسكم، الإنسان لما يبغي يبغي على روحه، لابد أن تبعد نفسك أن تكون من أهل البغي والعياذ بالله رب العالمين. صفة العنف صفة سبعية، لأن السبع عنيف، إذا أراد أن يأكل فيأكل بعنف سبحان الله، وإذا أراد أن يقتل يفتش بالفريسة، لأن هذا سبيل بقائه. أما نحن المسلم إلف ألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يولف، وإن النار امتلأت بكل جعفري جواظ كما قال صلى الله عليه وسلم. الجعفري اللي هو المتكبر جواظ اللي هو الغليظ اللي في يعني ليس سهلا. حتى الكلمتين في اللغة العربية كلمتين لهم يعني استخدمت فيها الفاظ صعبة على النطق سبحان الله العظيم. أيضا صفة الغضب صفة سبعية. دايما السبع لما يريد أن يأكل أو يبطش عنده حالة غضب، وأنت ابتعد عن هذه الصفة لأن هذه لا تصحح نيتك. ثم صفة العدوان وهي أن يأخذ ما لا حق له فيه. هذه الصفات الايه السبعية من السباع. في والعياذ بالله عند بعض الناس صفات بهيمية أعزكم الله، في من يأخذ من البهائم شوية صفة والعياذ بالله. أول صفة والعياذ بالله البخل، لأن البخل صفة بهيمية ولا تكون في مؤمن. هيكون يعني المؤمن عمره يعني معذرة هو المسلم كريم الأخلاق، كريم الطباع، كريم العطاء، كريم المدد، كريم الكلمات، كريم في داخله، كريم في ظاهره. هذه صفة الكرم التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. العكس أيضا أو القريب منها صفة الشح، أن يكون بخيل بما آتاه الله حتى في ومن يوق شح نفسه. اللهم اجعلنا منهم يا رب أن أن أن أن نوق شح أنفسنا. فهذا هو الإيه الإنسان المفلح. أيضا صفة الجبن صفة بهيمية، لأن عزك الله لما الكلب يعني ترميه بحجر قد يخاف. عند صفة المؤمن لا يعرف الجب. أبو حية النميري كان عنده سيف خشب، هو كان جبان مليش في الحرب، وكان مسمي السيف بتاعه لعاب المنية. شوف لعاب المنية، لعاب الموت يعني. وكان لما تطلع القبيلة تحارب هو يكون آخر القبيلة من الخلف، فالقبيلة انتصرت يدخل معاه، القبيلة انهزمت يكون أول واحد في الايه في البيت. فبالليل مرة زوجته تقول له أبو حية قال نعم ذو لص دخل بيتنا. يا خبر أبيض كيف، وطبعا الجبان هو مرعوب. فراح خرج برا البيت، ترك الزوجة وخرج برا من شجاعة يعني، ومسك السيف إياه المصطنع بتاعه ده عامل زي الأسلحة الخربانة سبحان الله، ومسك السيف الخارج. أنا أبو حية النميري، أنت أيها العدو الذي انتهكت عرضي ودخلت داري، إن كنت أهل الحرب حاربناك، وإن كنت تريد السلم سالمناك. المهم شوية وعزكم لقي كلب خرج من جوه، أتاري اللي عامل الصوت ده كله إيه؟ كلب ضل الطريق، فيبدو لقي ما فيش حاجة في البيت خرج. قال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. الحمد لله انت بص لكن جيت تعتدى على بيت الصالحين، اتقربت بجيت كلب والعياذ بالله. فالجبن ليس صفة ابدا ابدا. مسلم جبان ولكن ليس متهورا، مش معنى ان الجبان يعني ما يكونش جبان يكون متألق لا. ثم صفة الاسراف صفة بهيمية، كلما اشتهيت اشتريت. ثم صفة الفحش والعياذ بالله رب العالمين، والمؤمن ليس بفاحش ولا بذيء. مر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له السلام عليك يا محمد، يقول وعليكم. مر السيدة عائشة التقطت الكلمة، قالت يا الله يدعون على رسول الله بالسلام، فهي واقفة خلف رسول الله. يقول اليهود السلام عليك يا محمد، قالت السلام عليكم السلام واللعنة عليكم أبناء القردات والخنازير. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. هذه مجمل الآفات القلبية التي يعني أوردناها سريعا، وأنت تراجعها في البيت إن شاء الله. ونلقاكم إن شاء الله بإذن الله بعد عيد الأضحى بإذن الله، بس إن شاء الله يوم الجمعة كنا قلنا أننا مش موجود إن شاء الله، بإذن يوم الجمعة قدر الله أننا موجود بإذن الله، فخطبة الجمعة سويا بإذن الله، وربنا يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.